بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الحجاج مسلم بن مسلم الحسين رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. معنى هذا لا يمكن لأمة من أمة المسلمين أن تفطر على أجهزة ولا حجازات ولا شيء، فلازم من رؤية الهلال بنفس الهلال ولا ما يفطر المسلمون. نراه حينما نصوم ونراه حينما نفطر. الصوم يثبت بكلام امرأة والفطر لا يمكن إلا برجلين عاقلين بصيرين ولا ما يثبت الهلال. خلال شوال لا يمكن يثبت إلا برؤية رجلين بصيرين عاقلين ولا ما يثبت. أما دخول رمضان فيثبت لو بشهادة امرأة واحدة يثبت لحوم الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة قالت يا رسول الله إني رأيت الهلال قال صوموا غدا. يعني رؤية المرأة في الدخول جائز مقبول، وأما الخروج من شهر رمضان فلا يمكن إلا برجلين عاقلين بصيرين ولا ما يخرج الهلال الشهر. ورمضان لازم إذا هم شعبان أحيانا ينقص رمضان وأحيانا يكمل، فشعبان أحيانا يكون ناقص وأحيانا يكون زائد، ولهذا يقول اقدروا له يعني كملوا شعبان 30 يوم وانقصوا من رمضان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فترى بيديه وقال شهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قد إمامه في الثالثة وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. يقول رحمه الله مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته. الهلال لابد من شخص الهلال نشوف الهلال نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال، ما نصوم بأجهزة ولا بأشياء أخرى، لأن النبي قال الهلال صوموا لرؤية الهلال نفسه وأفطروا لرؤية الهلال نفسه ولا فلا صوم ولا فطر. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عبيد الله بهذا الإسناد وقال لا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل 30. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال بهذا الإسناد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 بهذا الإسناد وقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 لأنه غز أصابعه عليه الصلاة والسلام أي يده الشريفة العشر هذه قال هكذا وهكذا ثم صمى الإزهام وقال وهكذا يعني 29 ثم 29 الشهر دائما ناقص الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فالشهر عند الشريعة الإسلامية 29 لكن لو كمل 30 كملنا، وإنما هو 29 ولو تشاف ناس وإلا غيم عليهم غيم ولا حصل قتل وقد فالشهر 29 ما نكمل. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تمطروا حتى تروا فإن قم عليكم فاقدروا له. قل مسلم حدثنا زهير بن حرب سهين بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إنما شهر 29 ثم أشار بأصابع الشريفة أنها 20 ثم قال هذه هكذا 29 ولا تصوموا حتى تروا الهلال شخص الهلال تروا ولا تفطروا حتى تروا شخص الهلال نفس الهلال قوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال لا يجوز لأمة من الأمم مسلمة أن تفطر على غير الهلال تفطر لأجهزة ولا لحسابات لا يمكن الشهر الهلال موجود في السماء فإذا رأينا الهلال أفطرنا وإذا رأينا الهلال صمنا ولا نصوم أحد ولا يجوز لإقليم مسلم أن يصوم على رؤية إقليم آخر إقليم مسلم إن أنا بمكة بالدولة السعودية لا نصوم على كلام أحد إطلاقا والدول الأخرى لا ينبغي أن تصوم معنا ولا تقلدنا كل إقليم له طلوع شمسه وغروب شمسه ولهذا لو يميت شخص مثلا عند غروب الشمس عند غروب الشمس في الشرق ويموت آخر عند غروب الشمس في الغرب فالغربي هذا هو اللي يرث الغربي يرث الشرقي لأن الشمس تتأخر والهلال يتأخر فالشاهد أن الإقليم لا يصوم برؤية إقليم ولا يفطر برؤية إقليم فكل إقليم له حكمه كل إقليم من المسلمين له حكمه لا يقلد الإقليم الآخر ولا يجوز لأمة أن تقلد مكة مثل يقلد الدولة السعودية أو تقلد مصر أو تقلد لا أحد لا كل إقليم له طلعته وله هلاله وله شمسه لا يجوز أن تقلد أمة أمة أن تقوم ابن عباس لما جاءه قريب قال متى صام معاوية قال صام في الشام قال صام يوم الجمعة قال حنا صام يوم الخميس قال حنا صومنا يوم الجمعة ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال لقوله صوموا رؤيته وافطروا رؤيته قال يمكن معاوية يفطر قبلكم قال له حكم هو حر يفطر قبلنا ويصوم قبلنا ما لم يشغل به أن رأينا الهلال ليس الجمعة ما يمكن نفطر حتى نرى الهلال في آخر الشهر. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا نواب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قم عليكم فاقدروا له. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس بن السختياني عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عمر عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فصوموا. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا إذا رأيتموه وأفطروا إذا رأيتموه هذا تأكيد وجزم على أمة محمد ألا تصوم حتى تشوف الهلال بعينها بعيوننا نشوفه بعيننا ما هو بأجهزة ولا نفطر حتى نرى الهلال بأنفسنا يشهد به الدخول يكفي امرأة والخروج لا يمكن إلا رجلين عاقلين بصيرين ولا ما يمكن يخرج لكن لو غم علينا قدرنا شعبان 30 يوم يعني لو غم الهلال صار في سحاب وفي مطر أو شيء من هذا نكمل شعبان 30 ثم نصوم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هارون عباده قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إمامه في الثالثة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ابن عمر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا عشر وهكذا عشر بس ضم الإعلام ثم قال وهكذا يعني 29 يوم دائم هذا الشهر دائم بيوم يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة. فالمرأة مثلا تريد أن تستعد تستعد بثلاث أشهر، تستعد بثلاث أشهر كلها على تسعين تسعين تسعين، ولا حد يقول لا شيء ولا حد ينكر عليه. ما تقول بصوم ثلاثة أبستعد بثلاث أشهر على ثلاثين ثلاثين، نقول لا الشهر 29. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقسم على نسائه جلس 29 يوم ثم نزل. قالت عائشة: يا رسول الله أنت أقسمت شهر؟ قال نعم الشهر 29. قال رحمه الله: حدثنا سهل بن عفان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير بن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشرة وعشرة وتسعة. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان، سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله، زياد بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا عشرا عشرا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة رضي الله عنهم فيقول: الشهر هكذا عشر، الشهر هكذا، ثم قال هكذا، يعني الشهر 29 يوم لكل زمان وكان له يوم القيامة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.